فيليبي فصل 4. يا أخواني أن نحبكم، أنا نجرم ليكو ونفرح بيكو وفي شانكو أنتو نرفع راسي فوق. يا المحبوبين أقعد ثابتين فوق ربنا عيسى. يا أخوتنا أفودية، يا أخوتنا سنتيخة، نطلب منكن عشان أنتن تسالحن أم بيناتكن وتتابعن ربنا سوا بفكر واحد. وانت يا رفيقي الامين، نطلب منك انت تساعد الاوين ديل، ساعدهن عشان هن خدما معي في شان بشارة المسيح. هن جاهدا سوا مع اخونا كليمان والاخرين اللي يخدموا معي. الناس دول الله انطاهم الحياة الابدية وسجل اساميهم في كتابة. أفرحوا بربنا عيسى دايما، وبتان نقول لكم أفرحوا، خلي روحكم تبقى طويلة قدام كل نادم. ربنا عيسى قريب، ما تهموا لأي شيء، لكن في كل حال أشكروا الله وقدموا لي طلبكم بصلاة ودعاء، والله ينطيكم سلامة القوي الفايت كل شيء اللي يفهموه الناس، وسلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم وتقعدوا ثابتين في المسيح عيسى. يا أخواني دي هي آخر وصية أن ننطيها لكم، فكروا في أي شيء الصحيح وأي شيء الشريف وأي شيء العادل وأي شيء الطاهر وأي شيء الجميل وأي شيء الكريم وأي شيء الأفضل وأي شيء الواجب ليا الشكر، وكل شيء المثل ده بس خطوا أفكاركم فوقها ثابتين، وطبقوا دايما كل شيء ألمتوه مني واللي قلتوه مني، كم من كلامي سمعتوه ولا من حالي شفتوها. والله رب السلام يكون معاكم. أنا فرحان بالحين وقاعد نشكر ربنا قدر في الأخير شلتني عشان تساعدوني بتان. بس صحيح أول كله عندكم نية لكن ما عندكم فرصة، وأنا ما قاعد نشكي لكم من المسكنة عشان أنا علمتك كيف نعيش في أي حال. نعرف كيف نعيش في المسكنة وفي الغنى، أنا علمتك كيف نبقى رديان في كل مكان وفي كل حال. كان أنا شبعان ولا جيعان، وكان عندي كثير ولا شيء، ونقدر نسوي أي شيء بالمسيح اللي ينطينا قدرة، لكن الشيء السويته لي سمح بالحين انتو شاركتوا معي في تعبي. يا أخواني الفلبيين، انتو تعرفوا قدر أول مرة جيت بلغ بشارة المسيح ليكو وفوت قدام من بلد مقدونيا، انتو وحدكو بقوتو مشاركين معي، ما في جماعة آخرة الأول أنطيتهم كلام الله وبعدين هم أنطوني مساعدة، وقت أنا لسه ما خليت مقدونيا وقاعد في حلة تسالونيكي، أنتوا رسلتوا لي مساعدة أكثر من مرة. قلت الكلام ده ما عشان ندور منكو مساعدة بتان، لكن عشان نعرف قدر أي شيء تنطوه في شان ربنا هو يقبله ويخطه في خزينة الحسنات ويباركوا بسببه. وأنا خطيت بالي في الفايدة اللي انتو تلقوها من الله، وكل شيء الآن ندورة لقيت خلاص وزيادة من الندورة. أخوكو أبو فريد جاب لي المساعدة الرسلتوها، وخلاص أنا مبسوط بالحين، والعطية دي سمحة مثل الضحية الأول الناس ينطوها لله، والله يقول فوقها هي مقبولة وعندها ريحة حلوة وهو يرضى بها. ونعرف قدر كل شيء تحتاج لي الله يرزقك بيا وينطيك من مال المجيد بالمسيح عيسى، وخلي الله أبونا يمجدو دايما وإلى الأبد آمين. سلموا كل نادم البقي صالح في المسيح عيسى، والأخوان القاعدين معي سلموكو، كل الصالحين القاعدين هني يسلموكو، وخاصة الناس من بيت السلطان نعمة ربنا عيسى المسيح عليكم.